بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في حكم من أحكام المواريث، ألا وهو الرد. ومعنى الرد أنه إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من المال ولا يوجد عاصب يأخذ ذلك المال، فإنه يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، فإنه لا يرد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب الرد. قال: وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد. يعني عرفنا ما هو الرد، والآن ما هي الطريقة في الرد. يعني قسمت التركة على أهل الفروض، ولكن أهل الفرض لم يستوعبوا ذلك. زاد كما لو هلك هالك عن زوج وجدة وأخت لأم. فنحن هنا أن المال لا يستغرق، لأن الزوج هنا سيأخذ النصف وكل من الاثنين سيأخذ السدس، بقي شيء من المال، إذا نحتاج إلى الرد. قال: وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم. أن تأخذ سهام أصل الرد من مسألتهم. ثم انتبهوا أيها الإخوة، مسائل الرد تختلف عن المسائل والأصول التي عرفناها. نحن عرفنا بأن الأصول المقدرة في كتاب الله عز وجل هي ستة: النصف والثلث والثلثان، وكذلك أيضا الربع والسدس والثمن. هذه هي التي نسميها الفروض، وهناك المخارج يزاد عليها 12 و24. هنا لا، بالنسبة لمسائل الرد تختلف تماما، لأنها تأتي على قدر أنصبتهم، وهي إما 2 أو 3 أو 4 أو 5. إذن أصولهم إما 2 أو 3 أو 4 أو 5، ولو وصلت إلى 6 يكون المال قد استنفد أي استغرق، ولا مجال هنا للرد، لأنه يكون أهل الفروض قد أخذوا نصيبهم. وعرفنا أيضا بأن 2 من أهل الفرض لا يرد عليهم، وهما الزوج والزوجة. ولذلك لا يرد عندنا هنا موضوع الربع الذي يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث، أو الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث، ولا الثمن الذي تختص به الزوجة. قال: وكلها تخرج من 6، إذ ليس في الفروض ما يخرج. كلها يعني يكون أصلها، لكنها لا تصل إلى 6. فأنت عندما تقول هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم، فأنت هنا ستعطي ماذا؟ يعني هلك هالك عن زوجة وأم وكذلك أخ الأم. ستعطي الزوجة هنا الربع، وتعطي الأم الثلث، وتعطي الأخ لأم السدس، وبقي عندنا هنا ربع زائد. فماذا نعمل به؟ الزوجة ستخرج لأنه لا نصيب لها. قال: وكلها تخرج من 6، إذ ليس في الفروض ما يخرج على 6 إلا الربع والثمن، وليس لغير الزوجين. إذ ليس في الفروض ما يخرج عن 6، ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الفروض التي تأتي بعد 6، لأنكم خذوا انظروا معي الفروض: 2 3 أربعة ثم ستة، بقي ماذا؟ ثمانية، لأن ثلاثة هذه فيها تدخل فيها فرضان الثلث والثلثان. إذن يقصد ما يخرج عنها يعني ما يأتي بعد السدس هو الثمانية، والثمانية خاصة بمن؟ بالزوجة، والزوجة هنا ليس لا يرد عليها إذن أصبح انتهى. إذن هنا الأمر متعلق بالسدس فما دون. إذن مسائل الرد مختصرة يعني واضحة. قال وليس لغير الزوجين وليس من أهل الرد، يعني الربع قصدها الثمن، والربع ليس لغير الزوجين والزوجان ليس من أهل الرد، وقد عرفنا السبب لماذا لا يرد عليهم، لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن الزوج والزوجة إنما علاقتهما علاقة مصاهرة، قرابتهما عن طريق المصاهرة وليست عن طريق النسب، إذن يخرجان عن وأولي الأرحام. قال فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم. فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، يعني أنت انظر المسألة، يعني نصرف النظر عن الطريق التي اتبعناها وقلنا السدس والثمن والربع وغيره، لا، نجعل أصل مسألتهم من سهامهم. قال فيقسم المال عليها. قال وينحصر ذلك في أربعة أصول. وينحصر يعني أصوله للرد أربعة، هي اثنان، كما لو قلنا هلك هالك عن أم وأخ لأم، هنا المسألة من اثنين، الأم معروف لها الثلث، وماذا؟ الأخ لأم له هنا، يعني هنا هلك هالك عن جدة وأخ لأم، نقول هنا متساويا كل منهما يأخذ السدس، فالمسألة من اثنين. لكن لو قلنا أم وأخ لأم نقول من ثلاثة، لأن الأم لها الثلث اثنان والأخ لأم له السدس واحد، فتكون من ثلاثة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم فيقسم المال عليها، يعني عدد أنصبتهم هي نفس المسألة، إن كانت أنصبتهم اثنين يعني هذا يأخذ نصف وهذا نصف، إذن تكون من اثنين، إن كان هذا يأخذ ثلثان وهذا يأخذ ثلث فهي من ثلاثة، إن كان هذا يأخذ ثلاثة أرباع وهذا يأخذ ربع فهي من أربعة، إن كان هذا يأخذ ثلاثة أسداس وهذا يأخذ سدسين فهي من خمسة، أو هذا الجانب كأختين مثلا يأخذان الثلثين ومعهما ماذا؟ من جد يأخذ أو جدة تأخذ السدس فإنها من خمسة، وهكذا. المؤلف سيضرب أمثلة على ذلك. قال وينحصر ذلك في أربعة أصول. اعرف والأصول ما هي؟ اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ولا تقول ستة. لماذا؟ لأنك لو قلت ستة خرجت من باب الرد، لأنه إذا استغرقت الستة فمعنى هذا أن أهل الفروض أخذوا فرضهم أو وجد معهم معصب. أرفع صوت. نعم، لا هنا واحد ما فيه، هنا واحد لو هلك هالك عن ابن يأخذ المال، هذه ليس فيها رد، لو هلك هالك عن بنت فإنها في هذه الحالة الواحد يقول لا يأخذ بالرد، حينئذ ينتقل إلى ذوي الأرحام. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس وينحصر ذلك في أربعة أصول، فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها من اثنين. شفتم؟ إذا كان معك سدسان، احنا ما ننظر، احنا كنا نقول المسألة من ستة فيما مضى، للجدة ماذا؟ السدس، وللأخ لأم السدس، وحينئذ إن كان هناك عاصب أعطيناه، ما أعطيناه ناتي إلى الرد، هنا الرد يكون من عدد سهام، فكم سهامهم؟ اثنان، إذن المسألة من اثنين. هنا عندنا ماذا؟ جدة أو جد وأخ لأم، كل واحد منهما نصيبه السدس، ما نقول السدس يخرج من ستة، لا، لأننا عرفنا أن هذا المال سيكون بين الاثنين متساويا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يأخذ السدس فنقسم التركة بينهم. فلو قدر أن التركة 100,000 نقول لهذا 50,000 ولهذه 50,000. قال: فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ الأم فأصلها من 2، وإن كان ثلث وسدس كأم، وإن كان ثلث وسدس نعم كأم وأخ من أم. الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، لأن الإخوة لأم إذا اجتمعوا أخذوا الثلث هنا سدس. إذن الأم تأخذ 2 والأخ لأم يأخذ 1، ما نخرجها أيضا من 6. لماذا؟ لأن هنا في ثلث وسدس، لأن هذه مسائل رد، لأن هذا المال الزائد لا يوجد من يأخذه تعصيبا ولا فرضا، وعلى هذا المنهج لا يرد إلى بيت المال. إذن نسلك هذا الطريق، نقول المسألة من 3، للأم سهمان وللأخ لأم سهم، إذن المسألة من 3 بعدد سهامهم لا بعدد رؤوسهم، لأن الرؤوس هنا 2 لكن السهام 3 لأن الأم أخذت 2 والأخ لأم أخذ 1، إذن سهامهم 3، إذن المسألة من 3. نعم، لا، هو الرد فيه فرض، لكن إذا زاد نرده عليه، يعني نعتبر كأننا لا ندرس فرضا ولا تعصيبا، نعتبر أن هذه التركة بين هذين الاثنين. يعني كما لو جئنا إلى مثلا الفرض والتعصيب وقلنا هلك هالك عن بنت ماذا وأخت، فالبنت تأخذ النصف والأخت تأخذ الباقي معها تعصيبا، فنقسم 100 بين 2. هنا عدد أنصبتهم، يعني هي بعدد مسألتهم من عدد سهامهم، لا تنظر هنا إلى فرض ولا تعصيب، انظر إلى الذين عندك سيأخذون المال فوزعه على قدر ماذا نصيبهم من الفرض. يعني عندك أشخاص كل واحد يأخذ نصيبه. نعم. قال: وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم فأصلها من 3. الثلث كم يساوي؟ يساوي سدسين، والسدس 1، إذن صاحب الثلث يأخذ ثلثي المال وصاحب السدس يأخذ ثلثه، فتكون من 3. قال: فأصلها من 3. قال: وإن كان نصف وسدس. وإن كان نصف وسدس، النصف كم سدس؟ 3 سدس، إذن هذه ستكون من 4، مسائل كثيرة تخرج من 4. هنا ما ننظر هناك نقول نصف وسدس المسألة من 6، الزوج يأخذ 3 وصاحب السدس يأخذ 1، لا، لأن عندنا مال زائد فائض، هذا الفائض نجمعه مع الفرض ونوزعه عليهم، ولا ننظر إلى قضية فرض أو تعصيب، نعطي كل واحد على قدره. فهنا المسألة فيها نصف، صاحب النصف يأخذ 3 وصاحب السدس يأخذ 4، إذن كيف يتم التقسيم؟ يعني صاحب النصف له 3/4 من المال وصاحب السدس له 1/4. لماذا؟ لأن صاحب السدس الثلث يساوي 3 أضعاف صاحب السدس، يعني قدره 3 مرات. قال: وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلها من 4. قال: وإن كان نصف فأصلها من 4. انظروا الآن، هذه البنت كانت تأخذ نصف المال، مفروض مسألة من 6، فمثلا البنت كانت تأخذ 3/6، لأن أصبحت تأخذ 3/4، يعني بدل أن كانت تأخذ النصف صارت تأخذ كم؟ 3/4 المال. والذي معها هذا صاحب السدس بدلا يأخذ سدس أخذ 1/4 المال، هو هذا المال. مسائل الرد هذه من أسهل المسائل، لأن أصولها محدودة وأنت تخرجها على عدد السهام. قال: وإن كان نصف وثلث كأم وأخت. وإن كان نصف وثلث، سننتقل إلى 5. النصف كم سدس؟ النصف 3، كنوا معي. والثلث كم سدس؟ 2، إذن صارت 5 أسداس، إذن تكون المسألة من كم؟ من 5. صاحب النصف يأخذ 3 وهنا، والآخر صاحب الثلث يأخذ 2، إذن المسألة من 5. قال: وإن كان نصف وثلث كأم وأخت أو ثلثان وسدس. كأم وأخت، الأخت لها النصف ثلاثة أسداس والأم لها الثلث سدسان، أو الثانية أو ثلثان وسدس، أو ثلثان كأختين وسدس. وأم كأختين وأم، فالأختان كالابنتين إذا اجتمعتا فأكثر أخذتا الثلثين، والثلثان كم سدس؟ أربعة أسداس، والذين معهما أخذ سدس، لكن لو معهم هنا من يأخذ الثلث أصبحت انتقلت إلى الفرض لأنه سيستغرق. إذن أصبحت من خمسة، الأخوات لهن أربعة من خمسة، يعني أربعة أخماس، والذي معهم صاحب السدس له واحد من خمسة، إذن أخذوا زيادة أكثر، بدل أن تكون أربعة من ستة أصبحت أربعة من خمسة، واحد من ستة صار واحد من خمسة. قال أو ثلثان وسدس كأختين وأم. قال أو نصف وسدسان، أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات. النصف كم سدس؟ ثلاثة، وهنا أيضا سدسان، إذن تكون المسألة أيضا من خمسة، ثلاثة واثنين. قال كثلاث أخوات متفرقات، كثلاث أخوات متفرقات. طيب لو أردنا أن نقسم هذا، يعني المؤلف يعطينا مسائل مجملة، ما معنى ثلاث أخوات متفرقات؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. فلما نعود إلى الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ تكملة الثلثين معها، والأخت لأم لها السدس. إذن المسألة من خمسة، الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة، والأخت لأب تأخذ واحد من خمسة، والأخت لأم تأخذ واحد من خمسة. قال فهي من خمسة. قال ولا تزيد أبدا على هذا. ولا تزيد يعني أنصبة أو سها مسائل الرد على خمسة، لأنها لو زادت على خمسة ستنتقل إلى ماذا؟ إلى الستة، والستة هي لأصحاب الفروض. قال ولا تزيد أبدا على هذا، لأنها لو زادت سهما لكمل المال. لكمل المال يعني استغرق المال وأصبح لا حاجة للرد. كيف نرد؟ أخذ أصحاب الفروض فروض، أو لو وجد معصب، لو وجد شخص يأخذ تعصيبا لا مكان هنا للرد. إذن الرد متى يكون؟ إذا لم تستغرق الفروض أصحاب الفروض ماذا؟ الفرض، أو لا يوجد معهم معصب. أما لو استغرقت الفروض فلا رد، ولو أيضا وجد من يأخذ تعصيب فإنه يأخذ كل البقية قل أو كثر. قال رحمه الله تعالى فإن انكسر سهم فريق عليهم، قد يكون فيه كسر. نعم. قال فإن انكسر سهم فريق عليهم، ما معنى انكسر؟ لا يعني لا ينقسم عليهم، كان يأخذ الجدات مثلا الثلاث سدس فالواحد لا ينقسم عليهن، إذا لا بد من أن نجري عملية ماذا؟ الضرب. نعم. قال فإن انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم. ضربت عددهم في عدد سهامهم الذي هي ماذا؟ المسألة. نعم. قال ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه عدد من مسألة. عدد الذين حصل الكسر بالنسبة لهم، مثلا ثلاثة والمسألة من أربعة تضربها في ثلاثة في أربعة 12، يعني ضربت سهامهم، ماذا ضربت عددهم هؤلاء الذين انكسر عليهم، وتصرف النظر عن الآخرين في مسألتهم أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو اثنين. قال ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه أصل مسألة. ضربت عددهم عدد الذين حصل كسر، يعني لم ينقسم عليهم نصيبهم في أصل المسألة. قال فتقول في ثلاث جدات وأخت. فتقول في ثلاث جدات وأخت فقط ولا مع زيادة؟ لا، فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة. طيب ثلاث جدات وأخت، الأخت كم لها هنا؟ النصف. إذن والجدات وإن تعددنا سدس، إذن المسألة من أربعة، الأخت ستأخذ نصيبها ثلاثة ويبقى واحد، هل الواحد ينقسم على الثلاث؟ الجواب لا. إذن كم عدد الجدات؟ ثلاث. والمسألة من كم؟ إذا نضرب ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر، ومنها نقسم. الأخت لها ثلاثة وأربعة تسعة، ويبقى ثلاثة نوزعه على الجدات كل واحدة تأخذ واحد وانتهى الأمر. رأيتم ماذا؟ أعيدها مرة أخرى. قال: فتقول في ثلاث جدات ثلاث جدات لهن السدس وأخت لها النصف، والنصف كم يساوي من الأسداس؟ يساوي ثلاثة. إذن الأخت لها ثلاثة أسداس والجدات لهن سدس واحد، إذن الأخت لها ثلاثة أرباع المسألة وهؤلاء لهم ربع. أعطينا الأخت نصيبها لا إشكال لأنها واحدة، أخذت نصيبها النصف الذي هو ثلاثة أرباع. لكن الجدات لا يمكن أن نقسم عليهن واحد، يطري فيه كسر. ناخذ عدد الجدات لهن ثلاث ونضربهن في أصل المسألة أربعة، ثلاثة في أربعة 12، ثم نأتي فنوزع، نقول للأخت لك ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة، لأن ضربنا ثلاثة في المسألة بتسعة، إذن نضرب نصيب الأخت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونضرب نصيب الجدات واحد في ثلاثة بثلاثة، إذن أخذت الأخت تسعة وأخذ الجدات ثلاث، كل واحدة أخذت واحدا، إذن المسائل واضحة. فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة، للجدات سهم على ثلاثة تضربها في أربعة. تضرب ماذا؟ السيامة لعدد الجدات الثلاث في أربعة. قال: تكون 12 ومنها تصح. ومنها تصح المسألة، وقد صححناها وقسمناها ولا يوجد فيها كسر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين. فإن اجتمع، تتغير الحالة لأن الزوجان لا يرد عليهما، فحينئذ لا بد أن نعطي أحد الزوجين نصيبه، لكن لا تنفصم العلاقة بين الزوجين إذا أخذ كل واحد منهما نصيبه وبين الآخرين، لوجود ارتباط بينهم وبين الآخرين لأنه مشترك معهم في مسألة، فنعطي الزوج نصيبه من أصل المسألة، نقول له خذ نصيبك، أو نعطي الزوج نصيبها، لكننا لا نقول للزوج اذهب، نأخذ المسألة التي منها ماذا؟ أصل المسألة أخذ منها الزوج والزوج نصيبهم، ثم نضربها في ماذا؟ في عدد الآخرين. نعم. قال: فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، من أصل المسألة. نعم. ثم ضربت مسألته في مسألة، ثم ضربت مسألته التي خرجت منها نصيب الزوج، تضرب مسألته الأولى التي يعني حصل فيها، التي أخذ فيها الزوج نصيبه، تضرب مسألته في، قال: ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد. في مسألة أهل الرد، لأنك بعد أن تعطي الزوج نصيبه ترجع بعد ذلك المال الذي بين يديك تقسمه كأنه مستقل بين أهل الرد. يعني نفرض أن الزوج أخذ نصف المال بقي نصفه، نرجع ونقسمه على عدد الموجودين بعدد أنصبتهم، ثم نضرب المسألة الزوج في مسألتهم. قال: ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ انتقلت إليه المسألة، ثم تصحح بعد ذلك. نأخذ المثال. نعم. فتقول في زوجة وبنت، لو يعني وبنت لا تتعجل لأن الإخوة ما يستوعبون، فتقول في زوج، في زوجة، في زوجة وبنت فقط، لا وبنت ابن وجدة. طيب، فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وماذا؟ جدة. هذه أيضا لا يستغرق النصاب، يعني النصاب لا يستغرق، لأن الزوجة لها ماذا هنا؟ الثمن، والبنت لها النصف، أليس كذلك؟ نعم. وبنت الابن لها السدس، إذن عندنا أربعة أسداس، والأخت لأم والجدة، والجدة لها السدس، إذن عندنا كم؟ خمسة أسداس وثمن، الثمن أقل من السدس، لو زاد هذا الثمن قليلا فوصل إلى السدس لخرجنا عن الرد، لكن هذا الفارق البسيط هو الذي سيجعلنا نرد. إذن عندنا الآن ماذا؟ عندنا زوجة وعندنا بنت وعندنا بنت ابن وعندنا أيضا جدة، أليس كذلك؟ زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، هذا هو، زوجة تأخذ الثمن وبنت تأخذ النصف وبنت ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذن البنت وبنت الابن أخذنا الثلثين 4 أسداس، والجدة أخذت السدس 5. أنا يعني بعبارة مبسطة جدا أتكلم، والأخت والجدة أخذت السدس صار عندنا 5 أسداس، والزوجة أخذت الثمن. أيهما أكثر، السدس أم الثمن؟ السدس أكثر. إذن بقينا فرق بسيط هنا في المسألة بين السدس وبين الثمن، كيف نتخلص منه؟ نرده على أهل الفروض عدا الزوجة نخرجها. إذن عرفنا الآن أن مسألة الزوجة من كم؟ نعم. قال: فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن من 8. انتهينا، نعطيها الثمن وتمشي مسألة من 8. نعم. ومسألة أهل الرد من 5. لماذا؟ لوجود بنت أخذت 3 أسداس، وبنت ابن أخذ السدس، وجد أخذ، إذن 5 أسداس. إذن مسألة الزوجة من كم؟ من 8. ومسألة الرد من إذن نضرب 5 في 8 كم تبلغ؟ 40. تبلغ 40. ثم بعد ذلك عد وقسمها. نعم. قال: تضربها في 8 تكون 40، للزوجة الثمن 5. كم ثمن 40؟ 5، لأنك لما تضرب 8 بـ5 تصبح 40. إذن نصيب الزوجة هنا الآن أصبح 5 من 40. واضح الآن. ثم نرجع إلى الأخت، نصيبها كم؟ الآن عندنا 35، الأخت لها 21. لما نأتي الآن إلى 35، لو أردنا أن نجعلها ماذا؟ أخماسا، لأن مسألة من 5 صار خمسها 7. 5 في 7 بكم؟ أنا أريد أن تكونوا معي. 35. كم نصيب الأخت؟ لا، 3 أسداس، أليس كذلك؟ 3 أنصبة، 7 زائد 7 زائد 7 21، أليس كذلك؟ وبنت الابن لها 7، صارت كم؟ 28. طيب، ثم نأتي إلى الجدة لها 7، 28 زائد 7 35. إذن أصبح نصيب الزوجة 5 من 40، ونصيب بنت الابن 7 من 40، ونصيب الجدة 7 من 40، ونصيب البنت ماذا؟ 21 من 40. رأيتم؟ يعني بعضكم كذا شوفوا لا يزال حيران. نعود مرة أخرى. هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وجدة. نريد أن نقسمها الآن. نحن الآن أدركنا بأن المسألة فيها وفر. ما معنى فيها وفر؟ يعني أهل الفروض ما استغرقوها، وهذا الوفر قليل لكنه لا بد من أن نتصرف فيه. وهنا على قول هؤلاء لا يرد إلى بيت المال، إذن لا بد أن نرده على من يستحقه من الموجودين. الزوجة لا تستحقه. إذن نأتي فنقول المسألة من 8، ثم نعطي الزوجة ثمنها ونقول خلاص قفي على جنب. ثم نأتي بعد ذلك إلى البقية فننظر كم نصيب الأخت؟ 3/2. كم نصيب بنت الابن؟ 1. كم نصيب الجدة؟ 1. أصبح كم من مسائل الرد؟ 5. 3 زائد 1 زائد 1 5. لما نأتي الآن نريد أن نقسم المسألة، ماذا نعمل؟ سنضربها في أصل مسألة الزوجة التي هي 8، فنضرب عدد رؤوسهم في 8 تكون 40. الزوجة كم نصيبها؟ الزوجة كان لها 1 مضروب بـ5 بـ5، بقي كم؟ 35. نقسمها على 5، كل واحد يأخذ، يعني كل نصيب مفروض له كم؟ 7. 5 في 7 5، لكن البنت لها 3، يعني 7 زائد 7 زائد 7، إذن تأخذ 21. وكل من الجدة وبنت الإبن لها سبعة منفردة، فهذه تأخذ سبعة وهذه سبعة. إشكال؟ قال يسأل يعني. تكون 40 للزوجة الثمن خمسة، يبقى 35 بين أهل الرد على خمسة، فإن انكسر على بعضهم ضربته في 40. لا يوجد كسر بحمد الله، يعني البنت أخذت 21 وبنت الابن أخذ 27 والجد أخذ 35 وهناك أخذت خمسة فلا كسر. نعم. قال فما قال فإن انكسر على بعضهم ضربته في 40، فما يعني لو كان وجد كسر تستمر في الضرب لا أن تستقيم المسألة ويزول الكسر كما فعلنا نحن الآن وكما فعلنا قبل هناك في مسائل الجدات. نعم. قال ضربته في 40 فما بلغ فمنه تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث العصبة من القرابة. انظروا أيها الإخوة، هذا الفصل سترونه صغيرا عندكم، يعني صغير في حجمه ولكنه مليء بعلمه، يعني يشتمل على كل ما يتعلق بأحكام ماذا؟ العصبات. وتعلمون بأن العصبات شطر من الوارثين، فهناك ذو فرض وهناك ذو تعصيب، أما ذو الأرحام فهناك اختلاف في ميراثهم وميراثهم، أيضا إذا لم تستغرق الفروض وكذلك لا يوجد عاصب. إذن هنا أيها الإخوة مسائل العصبة، يعني هذا الفصل الذي عقده المؤلف جمع فيه كل ما يتعلق بأحكام العصبة، ولكنه كعادة الفقهاء رحمه الله تعالى دمج الأمور أجملها أدخلها، لكن عندما سآتي وأفصلها لكم وأجزئها سترون أن الفصل واضح. ربما لو أخذ أحدنا هذا الفصل وقرأه لأشكل عليه، ولكن بعد أن نقدم هذه التفصيلات وتلكم التجزئات والتقسيمات يتبين بأن الفصل واضح كالحال بالنسبة للرد. فالمؤلف هنا قال باب ماذا؟ باب ميراث العصبة من القرابة. باب ميراث العصبة من القرابة. العصبة جمع عاصب، والعاصب معناه من يرث المال بلا تقدير، يعني لو وجد ابن أخذ المال كله، لو وجد ابن عم وحده أخذ المال كله، فلا يتغير باختلاف الأقرب أو الأكثر، شريطة ألا يكون بينه وبين الوارث بنت كبنت البنت أو مثلا بنت الأخ، فهؤلاء لا يرثون من ذوي الأرحام. إذن العصبات أو العصبة جمع عاصب، والعاصب سمي عاصبا أو سمي العصبة عصبة لأنهم يحيطون بالإنسان، وسموا عصبة لأنه يتقوى بهم الإنسان ففيهم معنى الشدة، فيقال عصبة الإنسان أولي عصبة يعني أولي قوة. إذن العصبة معنات فيها القوة، لأن العصبة بإذن الله يجدهم الإنسان عند وقت الحاجة. إذن عرفنا من العصبة، قلنا العصبة جمع عاصب، من هو العاصب؟ هو الذي يرث المال بلا تقدير. أنا أريد هذه يعني القضايا أو الحقائق تستقر في أذهانكم، من هم العصبة؟ هم الذين يرثون المال بلا تقدير، إذن يختلفون عن أهل الفروض، هذا واحد. ما حكمهم أو ما أحكامه؟ ما حكم العاصب؟ أولا أنه إذا انفرد بالمال أخذه كاملا، إذا انفرد بالمال يعني هلك هالك عن أخ يأخذ المال كله، هلك هالك عن عم يأخذ المال كله. إذن العاصب من أحكامه أنه إذا انفرد بالمال فإنه يأخذه كاملا. الحكم الثاني أنه يأخذ ما بقي من أهل الفروض، فلو هلك هالك عن بنت وعم فإن البنت تأخذ النصف ويأتي العم ويأخذ الباقي تعصيبا لا يبقي شيئا، ولو كان محل العم ابن عم لأخذه أيضا كاملا، ولو كان محله ابن أخ لأخذه كاملا. إذن أحكام العصبة: أولا يرثون المال كاملا، ثانيا يرثون ما يبقى من أهل الفروض كاملا، الثالث وهو آخرها أنه إذا استغرقت الفروض الأنصبة سقط ماذا؟ العاصب. لكن لا تفهموا هذا أن العاصب دائما يسقط، لا، ليس معنى هذا أنه هلك هالك عن ابن وبنت نقول العاصب، لا، هنا يختلف الأمر، لأن انتقلت المسألة هنا إلى التعصيب، فهنا الأخ سيأخذ نصيبين الابن والبنت ستأخذ نصيبا واحدا. قصدنا هنا بأنه يسقط بالفروض كما لو قلنا هلك هالك عن بنت وأخت وابن أخ، نقول للبنت النصف أخذت نصيبها وللأخت الشقيقة النصف، ويسقط هنا ابن الأخ، أو لو كان محله عم، أو لو كان محله ماذا؟ ابن عم أو غير ذلك سقط. لماذا؟ لأن أهل الفرض أخذوا فرضهم، ونقصد بأهل الفرض هنا الذين ليست لهم قوة كالبنوة والأبوة، فمثل هؤلاء لا يسقطون. حتى الأب بوجود الابن يأخذ السدس، والجد بوجود الابن يأخذ السدس إذا لم يوجد الأب، فلنلاحظ هذه الأمور. نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أقسام العصبة. العصبة أيها الإخوة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، أنا أريد أن أعطيكم أبسط لكم ما في هذا الفصل حتى يصبح واضحا. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. إذن العصبة ليس كلهم على نسق واحد، عصبة بالنفس وهؤلاء أقواهم، ثم عصبة بالغير وهم الذين يلونهم، ثم عصبة ماذا؟ مع الغير وهم أقلهم. العصبة بالنفس يبلغ عددهم 12، والعصبة بالغير يبلغ عددهم 4، والعصبة مع الغير صنفان، نريد أن نعرف كل صنف. إذا من هم العصبة بالنفس؟ ما معنى بالنفس؟ يعني الذي لا يحتاج لأحد يدعمه، هو أصله عصبة. معنى بالنفس يعني أنا عاصب بنفسي، ابن ما يحتاج لأحد يشده، لكن البنت تحتاج إلى أخيها يشدها فتصبح عاصبة بماذا؟ بالغير. الأخت مع البنت تصبح عصبة مع الغير، لأن البنات مع الأخوات عصبات. إذن من هم العصبة بالنفس؟ هم الذين يصبحون عصبة بدون أن يتقووا بأحد. هؤلاء عصبة بالنفس يعني تكون عاصبا بنفسك، لا تحتاج إلى من يشد من أجلك أو يقويك أو يقف معك، لا. وهم انظروا الابن 12، كونوا معي: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. كم هؤلاء؟ 12. هؤلاء نسميهم عصبة بالنفس، فلا يحتاج أحدهم باق ويرث، ولا يحتاج معه غيره. القسم الثاني عصبة بالغير، وهم 4: البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها يعني ابن الابن، أو من هو دونه يعني ابن ابن فإنه أيضا يعصبها، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها. هؤلاء عصبة بماذا؟ بالغير، عصبة بالغير. البنت مع أخيها يعني مع الابن، وبنت الابن مع أخيها يعني ابن الابن وإن نزل، والأخت الشقيقة مع أخيها الأخ الشقيق، يعني مع أخيها وأكثر. أنا أعطي مثال ملخص، يعني ممكن أن نقول البنت مع أخيها أو أكثر، يعني واحد أو أكثر. بنت الابن مع أخيها وأكثر، يعني يوجد ثلاثة من أبناء الابن يعصبونها. الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق أو مع أخوتها الأشقة. الأخت لأب مع أخيها لأب أو مع إخوتها لأب. هؤلاء يرثون بالتعصيب ماذا؟ بالغير، لأن أصل هؤلاء الأربعة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأب من أصحاب ماذا؟ الفروض، من أصحاب الفروض. لكن لما وجد إخوتهن نقلوهن إلى ماذا؟ إلى التعصيب. إذن سمي التعصيب بالغير، يعني عصبها غيرها. الثالث تعصيب مع الغير. فإذا هلك هالك عن بنت وأخت فإن البنت تأخذ نصيبها الفرض النصف، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وكما قالوا الأخوات مع البنات عصبات. ولو كان محل الأخت الشقيقة هلك هالك عن بنت وأخت لأب، البنت تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا. إذن العصبة مع الغير، لماذا مع الغير؟ لأنهم قالوا الأخوات مع البنات عصبات. إذن سمي عصبة مع الغير لوجود المعية، لوجود هذه القاعدة، وهما صنفان فقط، الأخت الشقيقة والأخت الأب. إذن العصبة بالنفس عرفنا عددهم ماذا إثنان. نحن تركنا ماذا المولى، لأنه سيأتي له فصل مستقل فنريد أن ندخله. ثم بعد ذلك العصبة بالغير، وهم أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ثم بعد ذلك العصبة مع الغير، وهما الأخت الشقيقة والأخت الأب. وعرفنا أن العاصب إذا انفرد بالمال أخذه، وأنه إذا بقي شيء من أهل الفروض أخذه كاملا، وأنه إذا استكمل أهل الفروض فروضهم سقط، يعني لا شيء له. هذه قواعد هذا الباب وأصوله التي يقوم عليها. إذن أصول العصبات أو أحكام العصبات أو ميراث العصبات له قواعد عرفناها الآن: أن العاصب يأخذ المال إذا انفرد، يأخذ ما أبقاه أهل الفروض، يسقط إذا استغرق أهل الفروض، وأن العاصب هو الذي سمي عاصبا لأنه يأخذ بلا تقدير بعكس صاحب الفرض. وعرفنا أن العصبة ينقسمون إلى ثلاثة: عصبة بالنفس وهم 12، عصبة بالغير وهم 4، عصبة مع الغير وهم 2. هذا كل ما في الفصل يدور حول ما ذكرت لكم. ولنقرأ الآن. قال: باب ميراث العصبة من القرابة. الآن المؤلف ما راح يقول لكم عصبة بالنفس، ولا يقول عصبة بالغير، ولا عصبة مع الغير، لكن سيذكر أثناء كلام الملم بالفرائض الذي يدرك الفرض يعرف، هو سيذكر، لكن ما يقول هؤلاء عصبة ماذا بالنفس، ولا يقول عصبة بالغير ولا مع الغير، ولا أيضا يأتيك فيقول لك مباشرة. سيشير إلى أن العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي من الفروض أخذه، وإذا استغرق الفروض سقط، لكن هو يذكر كل هذا ضمن كلام نثر كما نقول، يعني ينثر الكلام نثرا، يرسل الكلام إرسالا. نعم. قال: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. عرفهم بالتعريف ماذا؟ الفقه. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. فالآن أنا أعطيكم مثل بسيط حتى تكون المسائل واضحة. الآن لو هلك هالك وعن ابن أخ وبنت أخ، من الذي يأخذ المال حسب ما درستم؟ الذكر متحضر للذيل. ابن أخ وبنت أخ يأخذ المال كاملا، لأن بنت الأخ لا ترث، لأنها من ماذا؟ من ذوي الأرحام. هلك هالك ماذا؟ عن ابن ابن وبنت ماذا؟ ابن. أي هلك هالك عن ماذا؟ عن ابن ابن وبنت بنت. المال لابن الابن. انتبهوا، إذن هذا معنى قول المؤلف ألا يوجد أنثى. فبين بنت البنت وبين الوارث من؟ بنت. إذن فصلت بين المورث وبين الوارث بنت أنثى، فهذه الأنثى حجزت الميراث. أنا أريد أن نرسخ هذه القواعد، إذا رسخت في أذهانكم عرفتم أن علم الفرائض واضح، لكن أن تدخل في قضية وأنت لا تدرك، يعني لم تصبر غورها، لا تستطيع ماذا أن تعرف. إذا عرفتم الآن، يعني إذا وجد، يعني شوف ابن الابن، بنت الابن ترث لماذا؟ لأنه لا يوجد أنثى بينها وبين ماذا؟ جدها، يعني أبو أبيها، لأن الذي بينه وبين الميت من؟ الابن، والابن ذكر. لكن بنت البنت لا ترث لماذا؟ لوجود أنثى تحول بينها وبين المورث. فانتبهوا لهذا، ليست من أهل الفروض، هي أصلا لا شيء لها، هي من أهل، نعم، بنت الابن من أهل الفروض. أنا الآن أتكلم يعني عن قضية أنثى، أنا أوضح مسائل، أنا أوضح مسائل. بنت الابن لو كانت مع أخيها تكون من أهل التعصيب ولا من أهل الفرض؟ ها؟ مع أخيها. طيب إذن انتهينا، أنا أريد أن أقرب لكم مسألة، لا أشرح، فقط أن يكون بين الوارث وبين ماذا؟ أيضا المورث بنت يعني أنثى، فلا فرق، هذا لا يختلف التعصيب والفرض، لأن بنت البنت لا ترث لا فرضا ولا تعصيبا. نعم. قال: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم. قال: وهم الأب والابن. وهم الأب والابن، هؤلاء من؟ هؤلاء العصبة بالنفس، وهم الأب والابن. لكن أنت لو أخذت الأب كل الورثة يدلون به، فأنت كل الاثنى عشر يدلون عن طريق الأب. الابن وابن الابن يرثون عن من؟ يعني ابن الابن عن الجد، والابن عن أبيه. إذن أدلوا بواسطة من؟ يعني الابن وابن الأب ينتسبان إلى من؟ إلى الأب. والجد يدلي بواسطة من؟ الأب وإن علا. والإخوة، الإخوة الأشقة وأبناؤهم، والإخوة لأب وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، وأبناء الأعمام أشقة وغيرهم يدلون بواسطة من؟ وأعمام الأب أيضا في الميراث يدلون بواسطة من؟ الذين هم أولاد الجد، كلهم يدلون بواسطة الأب. قال: وهم الأب والابن ومن أدلى بهم. رأيتم، وهم الأب والابن، من الذي يدلي بالابن؟ ابن الابن. إذن اثنان. ومن الذي يدلي بالأب؟ الجد، الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، ابن العم الشقيق، العم لأب، ابن العم لأب، وأضف إليهم الأب ماذا؟ هو تكملتهم. إذا رأينا رجعنا إذن المؤلف ذكر هذا، ولكن الفقهاء كانوا يؤلفون الكتب على أنهم يؤلفون هذه الكتب يعني يقرأها طلاب العلم، أو أن يأتي إنسان ويشرح كما هو الآن، لأن المقصود من الكتاب أن يأتي إنسان ويوضحه. نعم. قال: وهم الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور. إذن إذا رأيتم ترفع الإشكال تقول الابن وابن الابن وهم أدلابهم، هم تقول تستطيع تعلق تقول هم العصبة بالنفس الاثنى عشر، تكون بذلك وضحت لما تأتي الابن ومن أدلوا به هم العصبة بالنفس البالغ عددهم اثني عشر. نعم. قال: فأحقهم بالميراث أقرب. من يريد أن يتعلم الفرائض أو غيره أي قضية جزئية تمر بلا يقول هذه سهلة، هو قد يفهمها على أنها سهلة لكن بعد فترة سينساها. إذن لماذا أنا لا أسجل هذه القضايا التي أرجع إليها؟ لا. قال: فأحقهم بالميراث أقربهم. فأحقهم بالميراث من أقربهم؟ الإبل. فلو هلك هالك عن ابن وأخ، الأخ لا يأخذ شيء، الابن يأخذ كل شيء. لو هلك هالك عن ماذا؟ أقرب من الأخ، عن ابن وابن ابن، ابن الابن لا يأخذ شيء، لأن أباه يحجبه في هذا المقام فيأخذ المال كله. نعم. لو هلك هالك عن ابن وأب فالأب هنا يأخذ السدس لأنه ماذا؟ نعم. قال: فأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. يعني يشير إلى الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولذلك هنا لو قلنا هلك هالك عن أخ وابن أخ، نقصد هنا شقيق أو لأب، المال لمن؟ للأخ، لأنه أعلى درجة من ابن الأخ. لكن لو قلنا هلك هالك عن أخ، عن ابن أخ أو عم، عن ابن أخ أو ابن عم، أيهما أقرب؟ ابن الأخ. هلك هالك عن ابن أخ أو عم، أيهما اللي يأخذ؟ ابن الأخ. ابن الأخ أقرب، ابن الأخ أقرب من العم، لأنه هذا يدلي بماذا؟ بأبيه، والأخ إنما هو ولد الأب. قال: وأحقهم الابن وابنه وإن نزل. وأحقهم، أنتم تجدون دائما أيها الإخوة عندما تجدون في المواريث هذا ترتيب، يقدم الابن فابنه ثم الأب فالجد ثم الإخوة الأشقة. لما نأتي لباب النكاح ستعود إلينا مثل هذه العبارات: من أحق الناس، من أولى الناس بتزويج المرأة؟ هناك يختلف، يقولون أبوها، يقولون أبوها أولى من ابنها، مع أن بعض الفقهاء يقدم الابن، حتى مثل الشافعية لا يرون أن الابن يزوج أمه لأنه يرى في ذلك عار، يعني عليه، يعني تنكسر نفسه كيف يزوج أمه، الشافعي يبعدون ذلك. لكن بعض العلماء يقدم الابن هناك، وبعضهم يقدم ماذا؟ الأب. الابن من ناحية القرابة أقرب لأنه مولود لها، مولود الأم، وبعضهم يقول لا، الأب لأنها ولدت منه. مهما يكن من أمر بالنسبة للنكاح، أولى الناس بتزويج المرأة هو أبوها. قال: وأحقهم الابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى، نعم، لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله: يوصيكم الله في أولادكم. لما بدأ الله تعالى في آية المواريث قال: يوصيكم الله في أولادكم، وقد مر بنا في قصة ماذا؟ زوجة سعد بن الربيع كما تذكرون، عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل والدهما معك شهيدا في غزوة أحد، وقد أخذ عمهما مالهما أو لم يترك لهما عمهما شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. يعني رسول الله لم يكن عنده حكم، كان ينتظر الوحي حتى نزلت عليه آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال: والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. طيب ما فائدة يقول المؤلف والعرب تبدأ بالأهم والأهم؟ نحن الآن في دين الإسلام، فما الفائدة؟ هل لهذا فائدة؟ أحسنت، لأن القرآن نزل بلغة العرب. ليس معنى هذا أننا نقول العرب كانوا أهل الجهل، لا، بلسان عربي مبين، كما قال تعالى، الله تعالى: نزل أحسن الحديث كتاب بلسان عربي مبين. إذن قالوا بلغة العرب بدليل أنك إذا أردت أن تفسر آية أول ما تبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم ما جاء عن ذلك عن أثار من الصحابة، وأخيرا ترجع إلى تفسير القرآن باللغة. يعني ما معنى هذه الكلمة في القرآن؟ إذن معنى هذا أنه جاء بلغة العرب، فنرجع إلى فهم ذلك في لغة العرب. نعم. قال: والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. إذن العرب لها مصطلح منهج أنها إذا قدمت شيء فإنما تقدمه لأهميته، والله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبدأ بمن؟ بدأ بالأولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الأخرى هنا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هناك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن هنا بدأ بالأولاد لأهميتهم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب عادتهم أنهم يقدمون الأهم فالأهم، فلما جاء القرآن بلغتهم وهو يخاطبهم. ولذلك العرب في الجاهلية مع أنهم بلغوا الغاية في الفصاحة كانوا أساطين البلاغة، وأيضا هم أساتذة ماذا؟ الأدب، ومع ذلك وقفوا حيارى مشدوهين أمام أسلوب القرآن. ولذلك الله تحداهم أن ياتوا بالقرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن ياتوا بعشر سور فاتوا بعشر من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن ياتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله فعاجزوا. وصار بعضهم يوصي بعضا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن ما في القرآن من بلاغة، ما فيه من آثار تنفذ إلى القلب فتسيطر إليه تأخذ بألباب القلوب. كان بعضهم يوصي بعضا ألا يستمع إلى القرآن ثم يتسللون لواذا. وكان أبو بكر رضي الله تعالى قد عرف بدقة صوته وجماله، فكانوا يأتون بمكة خفية يستمعون إلى القرآن. ولذلك قالوا عنه سحر وقالوا كهانة وقالوا ما قالوا، ثم يلوم بعضهم بعضا ويتعاهدون، ثم تجدهم في اليوم الآخر ماذا؟ لأن القرآن كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا القرآن أيها الإخوة إذا استمع إليه إنسان وأدرك معنيه وأصغى إليه بقلب صادق تجد أنه يستولي على قلبه، يأخذ بألبابه، ينفذ إليه فيستقر في القلب فيؤثر فيه. ولذلك قد تأتي آية واحدة فتؤثر في شخص واحد. من أحد العابدين الذين صار من ماذا؟ من خيرة الزهاد في حياته، معروف كان بالسرقة، وكان معروف بسطوته وقوته يخافه الناس ويرتعشون منه، وكان يقف في بعض الطرق فيهجرونها خشية أن يلتقوا به. فلما تسلق بيتا ذات يوم تسلق وهو على الحائط سمع قارئا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى بلى ثم بعدها تغير. فكم ترون أيها الإخوة قد تكون في موعظة، قد تكون في درس، قد تكون في خطبة جمعة، فيلقي الخطيب كلمة أو يتلو عليك آية أو ماذا ينقل لك حديثا فتراه ينفذ إلى قلبك فيستخر فيه، فيكون ذلك سببا في تغير حياتك. وهذا هي معنى الاستقامة أيها. أنتم ترون من الناس تجد أن أناسا ماذا تقلبوا في الغواية وسلكوا طريق الضلالة، ثم تفاجأ بهم بين عشية وضحاها تجده قد تغير والتزم واستقام على الطريق السوي. هذا بسبب ماذا؟ أنه تاب. والأصل وقبل ذلك كله هو فضل الله وهدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه التعليقة الموجزة ذكرناها بمناسبة أن القرآن نزل بلغة العرب فكان يحاكيهم، ولذلك ذكر المؤلف بأن العرب كان لها أسلوب أنها تقدم الأهم فالأهم. قال ثم الأب، قال ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به. لو أخذنا الأب أيها الإخوة نستخرج ماذا؟ الابن وابن الابن كلهم، حتى الابن وابن يرجعون إليه. الجد يدلي بواسطة من؟ الأب. وأيضا الأخ الشقيق يدلي بواسطة الأب، وابنه يدلي بواسطة أبيه فالأب، وكذلك الأخ لأب وابنه والعم شقيق وابنه والعم لأب وابنه وهكذا أيها الإخوة. إذن الأب هو ماذا؟ عصب هؤلاء، هو عمدة العصبة. الآن البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاج، فأنت إذا قمت خيمة لا بد أن تقيم لها ماذا؟ عمود ينصبها تنصبها عليه، هو هذا الأب هو العمدة. قال: لأن سائر العصبات يدلون به. ثم الجد أبو الأب، ثم الجد أبو الأب، وإن على، وإن على، لكن الجد لا يرث مع وجود ماذا؟ الأب. لكن الجدة ترث مع وجود الأب، وقد مرت بنا أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون قصة الجدة مع أبي بكر ثم التي جاءت إلى عمر. أرجو ألا ننسى، لأن مسائل الفرائض بل الفقه مرتبط بعضها ببعض. نعم. قال: ثم الجد أبو الأب وإن علا لأنه أب، ثم بنو الأب وهم الأخو وهم الأخوة. شوف المؤلف، هو بعض الفقهاء يقول بنو الأب، ونحن قلنا المراد ببني الأب هم الإخوة. نعم، هو صحيح، يعني البعض إذا قلت بنو أبيك يرتبك، من هو بنو أبي؟ هو أخوك، لكن لا قلت أخوكم، يعني عبارة سهلة. نعم. قال: ثم بنو الأب وهم الأخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا. قال: ثم بنو الجد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. إذن الأعمام وأعمام الأب اللي هم أولاد الجد الأعلى، إذن هؤلاء نسميهم عصبة بماذا؟ بالنفس. رأيتم؟ إذن لو لم نعرف أن هناك عصبة بالنفس لقرأناها ومضى. إذن كل هذا الكلام الطويل، وصلى الله على محمد.